السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله يا رب رضاك من محافظة القاهرة، وأريد الاشتراك معكم في فريق عمل المسلسل الدعوي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.